بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 40 بقرة تبيعا أو تبيعا من كل 40 من كل 30 تبيعا أو تبيعا من كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. ساق المصنف هذا الحديث لبيان نصاب زكاة البقر، واتفق العلماء على أن زكاة البقر تبدأ من 30، وفيه خلاف للزهري لكن لا يلتفت إليه لأنه في مقابل النص. فاتفق العلماء على أن نصاب البقر يبدأ من 30 بقرة، ففي 30 تبيع أو تبيعة، إما ذكر أو أنثى من البقرة، التبيع ما له سنة وكذا التبيع ما لها سنة. وسمي تبيعا أو تبيعة لأنه يتبع أمه. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما بعثه إلى اليمن، وكان ذلك في ربيع أول في السنة العاشرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، بعثه قاضيا ومعلما وواليا، فعلمه مما علمه ليعلم أهل اليمن بنصاب البقر. قال: من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، والمسنة ما تم لها سنتان اثنتان. ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. يعني لو كان عنده 90 من البقر ففيها 3 أتباع، تبيع تبيع تبيع، أو وهذا أو هنا للتخيير، يعني لصاحب البقر أن يختار إما الذكر أو الأنثى، تبيعة أو تبيعة أو تبيعة. ولو كان عنده 80 بقرة ففيها مسنتان اثنتان، وهكذا. قال: ومن كل حالم، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على أهل الذمة ممن كان بالغا، الحالم من المحتلم، يعني بلغ سن الاحتلام، ولو لم يحتلم فلو تم 15 عاما أو ظهرت عليه علامات البلوغ من الإنبات فإنه يعتبر بالغا ولو لم يحتلم، ولو احتلم قبل 15 نعتبره بالغا. قال: من كل حالم دينارا، يعني أمر مسلم أن يأخذ على كل من احتلم من أهل الذمة في كل سنة دينار، والدينار يساوي 4 جرام وربع، وقيمة الجرام هذا اليوم 144 ريالا، فقيمة الدينار يساوي 600 ريال و7 ريال تقريبا. يعني أمر أن يأخذ كل سنة تقريبا على أهل الجزية 600 ريال. استغفر الله. قال: أو عدله معافريا، يعني عدل الدينار، يعني إما هذا أو هذا. عدله معافريا يعني ثوبا معافري حي لهمدان في اليمن تسمى ثياب معافرية، فإما أن يأخذ من 600 ريال أو يأخذ منه ثوبا معافريا يمنيا جزية، يخير إما هذا أو هذا. وهذا الحديث الأخير، اللفظة الأخيرة، ساقها المصنف، سيأتي يعود يسوقها في كتاب الجهاد في الجزية، وساقها هنا لأنه من تمام الحديث. قرأه 5 وهم أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد، قال واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله، يعني بعض أهل العلم قال إن مسروقا أرسله، لأن مسروقا قالوا لم يدرك معاذ، وبعضهم قال إنه أدرك معاذ، فممن أرسله يعني حكم بأنه مرسل البيهقي الدارقطني وأبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة، وممن قال إنه متصل الإمام عبد البر، قال إنه متصل وثابت، وثابت اتصاله، قال وصححه ابن حبان والحاكم. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. ويكون المصنف قد أنهى الآن أنصبة بهيمة الأنعام، الإبل انتهت، البقر انتهت، والغنم انتهت. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.